أمله، أول بلا ابتداء، آخر بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد. على فقهر وملك فقدر وحكم فعدل، وكل شيء في خزائنه وما ينزله إلا بقدر. قوة كل ضعيف، وغنى كل فقير، وملجأ كل ملهوف. من تكلم سمع نطقه، ومن سكت علم سره، ومن عاش فعليه رزقه، ومن مات فإليه مصيره ومنقلبه. يا رب، على بابك سأظل واقفا ولن أفارقه إلى غيرك. سأنسج بالرضا ثوبي وأشرف أنني عبدك، وأصرخ في جبين الصبح حين يقال من ربك: إلهي فالق الإصباح، سعدي أنني عبدك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وزاد النسائي في سننه بسند حسن: وكل ضلالة في النار. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحرم أجسادنا وأجساد آبائنا وأمهاتنا وعلماءنا ومشايخنا وجميع المسلمين على النار، وأن يدخلنا الجنة برفقة سيد الأبرار، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أما بعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم، اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا سوف نتحدث مع حضراتكم اليوم إن شاء الله في موضوع خطير للغاية، وخلق من أعظم أخلاق هذا الدين، فقد قل ونظر وأصبح صعب المنال كالذهب، بل والله لا أبالغ إن قلت أنه أعظم من الذهب، لأن الذهب ربما ينتفع به صاحبه في الدنيا لكنه يعذب به في الآخرة، كما قال الله في سورة براءة: الذين يغلذون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم الدنيا وهو من أحباب الله سبحانه وتعالى ومن المقربين إلى الله عز وجل، وفي الآخرة من أهل الجنة إن شاء الله. سوف نتحدث عن خلق الرحمة، الرحمة التي ماتت في قلوب كثير من المسلمين إلا ورحم الله سبحانه وتعالى. فقسوة القلب أصبحت ظاهرة ملفتة للنظر وانتشرت في معظم المسلمين كانتشار النار في الهشيم. فترى الآن الأب يقسو على أبنائه، والأخ يقسو على أخيه، والحاكم يقسو على المحكومين، والقوي يقسو على الضعيف، والكبير يقسو على الصغير، والغني يقسو على الفقير، والزوج يقسو على زوجته، والزوجة تقسو على زوجها. فأردنا في هذه الساعة المباركة أن نتحدث عن خلق الرحمة، رحمة النبي صلى الله عليه وسلم. ولك أن تعجب إذا عرفت وعلمت أن الله سبحانه وتعالى قد اختذل البعثة النبوية في هذا الخلق، خلق الرحمة. قال الله سبحانه وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. جاء في تفسير ابن كثير عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، قال الله سبحانه وتعالى، قال عبد الله بن عباس: قال الله عن النبي: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. بعث الله النبي رحمة للإنس والجن، بل ليس للإنس والجن فقط، بل للإنس والجن والطير والوحش، حتى الجمادات كان النبي رحمة لها. ولم تقتصر رحمة النبي على المسلم فقط، بل حتى الكافر أصابه من نصيب من رحمة النبي. قال ابن عباس: كان الله عز وجل إذا غضب على أمة من الأمم ابتلاها بالرياح أو بالقذف أو بالخسف. فالكفار في هذه الأمة رحمة بهم ورحمة بالنبي صلى الله عليه وسلم رفع عنهم العذاب. فمن آمن بالنبي واتبعه ومشى على هداه رحمه الله في الدنيا وجعله في الآخرة من أهل الجنة. أما الكافر الذي عاند ولم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم يتبعه فعفاهم الله بأن رفع عنهم الخسف والقسف والابتلاءات. وسوف نذكر بعض المواقف التي تبين رحمة النبي صلى الله عليه وسلم، تبين بعض رحمة النبي. وكم كان قدر النبي عند الله سبحانه وتعالى. جاء في صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال أبو جهل عليه لعنة الله في تفسير سورة الأنفال في صحيح مسلم: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. قال فأنزل الله: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. قال ابن عباس في تفسير هذه الآية: جعل الله لهذه الأمة أمانان، أمانها الأول بوجود النبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرها بروحه وجسده، وهذا الأمان قد انقضى بموت النبي صلى الله عليه وسلم. وأمانها الثاني بالاستغفار. قال الله عز وجل: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. يعني كأن الله سبحانه وتعالى يقول للنبي: استحالة أن يعذبهم وأنت معهم وأنت بين أظهرهم، لن يحدث هذا. الأمان الثاني: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فقال ابن عباس: إذا أرادت الأمة أن يرفع الله عنها الغلاء والوباء والابتلاءات والمحن فعليها بكثرة الاستغفار، فهذا هو الأمان الثاني. وإن شاء الله أذكر بعض المواقف التي تبين رحمة النبي صلى الله عليه وسلم، وأرجو من الجميع إن هو يأخذ بعض المواقف دي والقصص اللي أنا أسردها على حضراتكم واجعلها مثال يقيس بها الرحمة في قلبي. كل موقف كده يقول لنفسه: أنا في قلبي من هذا الخلق أو من هذا الموقف كم في المية؟ لأن الله سبحانه وتعالى لا يرحم من العباد الله البيري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم لا يرحم. من أراد أن يرحم فعليه أن يرحم، أن يكون رحيما. وفي صحيح البخاري أيضا من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه قال: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين ما قال لي لشيء قط فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله هل فعلته. 10 سنوات، يعني أحدنا لو صاحب رجلا شهرا واحدا لا بد حتما أن يرى منه شيئا يحزنه أو يضطره، شهر موقف أو نظرة أو كلمة. سيدنا أنس بيقول: خدمت النبي 10 سنين. 10 سنوات، مفيش مرة قال لسيدنا أنس: أنت عملت ده ليه؟ ولا ليه ما عملتش هذا؟ سيدنا أنس بن مالك كان له أخ صغير أصغر من أنس بن مالك اسمه عمير. عمير هذا كان له عصفور نغر صغير كده، يعني لو الإنسان وضعه في يده وقفل عليه لن يظهر منه شيء. فمات هذا النغر أو هذا العصفور، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم على أنس بن مالك فلاحظ أن عمير يجلس حزينا. شوف رحمة النبي كيف يتعامل مع هذا الطفل. فذهب إليه وجلس بجواره وأخذ يداعبه ويضاحكه ويقول له: يا عمير ما فعل النغير، يا عمير ما فعل النغير. ولم يتركه حتى خرج من الحال التي كان فيها. وهنا فإذا أريد أن ألفت انتباه حضراتكم إليها، النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن كرجل منا له وظيفة يذهب في معاد ويخرج إلى معاد، أو له بيت واحد، أو يعني يتحمل مسؤولية 10 أفراد أو 20 فرد. النبي صلى الله عليه وسلم كان قائد أمة بأكملها، يبعث السرايا ويجهز الجيوش ويقضي بين الناس ويصلح بين المتخاصمين ويدعو إلى الله في الليل والنهار. وفوق ذلك له 9 بيوتات، كان متزوجا ب9 نساء. وكل مع كل هذا الحلم الذي فوق عاتق النبي لاحظ أن عمير يجلس حزين. هذا يدل، فإنما يدل على رحمة النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الله فيه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليكم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. نترك أنس وعمير ونذهب إلى الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما. أكثر من مرة، وكلنا يحفظ هذه القصة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيأتي الحسن والنبي ساجد ويركب على ظهر النبي ويظل فترة طويلة، نصف ساعة ساعة، والنبي جالس ساجد حتى ينتهي الحسن من اللعب وينزل من على ظهر النبي فيقوم النبي ليتم الصلاة. هذه رحمة النبي صلى الله عليه وسلم. هل نحن الآن نعامل أطفالنا بهذه الرحمة؟ لو أي إنسان دخل بيته فوجد أحد أبنائه حزين أو يبكي، هل يذهب إليه ويحكي معه ويحاول أن يخرجه من الحالة التي هو فيها، أم يتركه وكأنه لم يرى شيئا؟ هذه رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالأطفال. نترك هذا الموقف وننتقل إلى موقف آخر مع رجل. الحديث في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس قال: قال رسول الله، كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في المسجد، فدخل أعرابي فبان في المسجد. تخيل رجل طويل عريض يدخل المسجد ويرفع ثيابه ويقول في المسجد، فقام الصحابة عليه فنهاهم النبي وقال: دعوه لا تقطعوا عليه بولته. والله لو الموقف ده حصل في أي مسجد من مساجد المسلمين الآن هذا الرجل لن يخرج من المسجد إلا وهو محمولا على الأعناق يقينا. أما النبي يقول لهم: دعوه لا تقطعوا عليه بولته. بعد ما انتهى طلعته خالص قال لهم أريكم على بوله سجلا من ماء، كوز مية وصبوه فوق هذا البول وانتهت المشكلة. في بعض الروايات هذا الأعرابي بعد ما انتهت الصلاة بعد ما انتهى من هذا الفعل وأشار إليه النبي قال والله ما رأيت معلما أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم، والله ما قهرني ولا نهرني ولا شتمني، ولكن قال إن المساجد لم تبنى لهذا، إنما جعلت للذكر والصلاة وقراءة القرآن. لابد لنا أن نتعلم من هذا الموقف، عندما يخطئ أخيك أو أحد أبنائك أو زوجتك هل تتعامل برحمة النبي صلى الله عليه وسلم أم تتعامل بالصوت العالي والضرب والصراخ؟ الأخوات اللاتي يسمعنا الآن عندما يخطئ أحد أبنائها هل تتعامل معه برحمة النبي صلى الله عليه وسلم أم تتعامل بالضرب والصوت العالي؟ بل النبي صلى الله عليه وسلم كان رحمة بالجمادات التي ليس لها روح. كلنا يعرف قصة الجزع الذي كان يخطب عليه النبي صلى الله عليه وسلم عندما هاجر من مكة إلى المدينة، فصنع له أحد شباب الأنصار من برد يخطب عليه، فعندما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الجزع وصعد المنبر سمع للجزع بكاء وأنين، الجزع بكى اشتياقا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. تعلمون ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ نزل من على المنبر وقطع الخطبة وذهب إلى هذا الجزء قطعة من الخشب واحتضنه وقال لو لم أفعل لظل يبكي إلى يوم القيامة. أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول وأرى كتابي باليمين وتقر عيني بالرسول. من عامل الله لم تخسر تجارته وكل قلب خراب بالتقى عمره، وما تصلي على المختار واحدة ألا يصلي عليك ربه أشرف. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. الذي يقطع الخطبة وينزل ويذهب إلى الجزع ويحتضنه ويظل محتضن الجزع حتى هدأ وسكن ويقول لو لم أفعل لظل يبكي إلى يوم القيامة. هل نعامل أطفالنا بهذه الرحمة؟ هذه رحمة النبي بخشبة بشيء ليس له روح لا يشعر ولا يحس. من أراد أن يكون من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم فعليه أن يأخذ من أخلاق النبي. دائما أقول أقرب الناس من النبي يوم القيامة أكثرهم اتخاذا واتباعا لسنته، وأبعد الناس عن النبي يوم القيامة أبعدهم في الدنيا عن سنته. أذكر هذا الحديث، تكلمنا عن رحمة النبي بالأطفال وبالرجال الذين لا يعلمون وبالجمادات. هذا الموقف كان رحمة النبي صلى الله عليه وسلم، كانت رحمته بالأمة جميعا بالطائع والعاصي. في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال قام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل فتلا قول الله في إبراهيم رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم، وقول الله في عيسى إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال فبكى النبي بكاء شديدا ورفع يديه إلى السماء وقال يا رب أمتي أمتي، فقال الله عز وجل لجبريل عليه السلام يا جبريل انزل إلى محمد وسأله من الذي يبكيك لماذا تبكي والله يعلم. فنزل جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد السلام يقرئك السلام ويقول لك ما الذي يبكيك، صلى الله عليه وسلم: يا جبريل أبكي خوفا على أمتي. النبي خايف علي وعليك، خايف على الطائع والعاصي، خايف على النساء المحتجبات والمتبرجات، لأن النبي الوحيد الذي رأى بعينيه البشرية الجنة الحقيقية والنار الحقيقية، الذي لم يبكي خوفا على نفسه. ربنا سبحانه وتعالى وعده قال: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. النبي يبكي علي وعليك، قال: أبكي خوفا على أمتي، خوف علي من النار. فصعد الأمين جبريل إلى الله عز وجل وقال له، سألته: ما الذي يبكيك؟ فقال: أبكي خوفا على أمتي. انظروا ماذا قال الله عز وجل، لتعلموا قدر النبي عند ربنا سبحانه وتعالى. والله أكثر المسلمين لا يعلمون قدر النبي حتى الآن، لكن الذي عرف قدر النبي ربنا سبحانه وتعالى. فقال له: يا جبريل انزل إلى محمد وقل له: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. شفت قيمة النبي عند ربنا؟ ربنا سبحانه وتعالى ما هنش عليه من النبيك. قال له: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. أرجو اللي بيسيب الدين بعد ما يسمع الكلمتين دول والموقف ده يخجل، اللي تارك الصلاة يخجل، الذي ليلة كاملة يبكي خوفا علي وعليك، يقول: أمتي أمتي. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يقذف فينا حب النبي صلى الله عليه وسلم وطاعته في الكبير والصغير. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله، إمام الغر الميامين. ثم أما بعد، في صحيح البخاري أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة مستجابة دعا بها: وادخرت دعوتي لأمتي. كل نبي من الأنبياء الله سبحانه وتعالى أعطاه دعوة مستجابة. سيدنا إبراهيم دعا بها، وسيدنا نوح دعا بها على قومه، وسيدنا موسى، إلا النبي صلى الله عليه وسلم قال: ادخرت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. شوف رحمة ربنا بالأمة. من أجمل المواقف التي تبين رحمة النبي صلى الله عليه وسلم، احنا تكلمنا عن رحمة النبي بالأطفال وبالرجال وبالجمادات وبالأمة جميعا، الآن نتكلم عن رحمة النبي صلى الله عليه وسلم يهودي مش مسلم. كلنا نعرف هذه القصة. كان هناك رجل يهودي أذى النبي كثيرا، كان كل يوم يجمع القاذورات ويضعها على باب النبي صلى الله عليه وسلم. فعندما يخرج النبي يرى هذه القاذورات أو هذه الزبالة يعني بلغتنا احنا الآن، فيأخذها ويبطيها على في جانب كده. وفي يوم من الأيام خرج النبي فلم يجد هذا الشيء، هذه القاذورات، فسأل عن هذا الرجل، هو باع البيت ولا مريض ولا سافر؟ فقيل له: إنه مريض. لو أي واحد مكان النبي مننا هيقول: الحمد لله يا رب بنصحى تاني عشان نرتاح من الأذية بتاعته. النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل هذا، ذهب إلى هذا الرجل وزاره في بيته. يعني عايز أقول له كده، أنت العادة بتاعتك انقطعت. تخيل رجل يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم بما قلت، ويفعل معه فعلا شنيعا منكرا، ويقابل من النبي صلى الله عليه وسلم بالكرم والرحمة، فما كان من هذا الرجل إلا أن قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. أسلم بسبب رحمة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن المواقف التي يعني يندهش الإنسان عندما يسمع هذا الحديث وهذه القصة رحمة النبي بعبد الله بن أبي بن سلول عليه من الله ما يستحق رأس المنافقين الذي آذى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كثيرا. ومن أعظم الإيذاء الذي آذى به النبي أن اتهم الصادقة بنت الصديق الحصان الرزان أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها في عرضها، تسبب للنبي في ألم شهر كامل والنبي يتألم. في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: لما توفى ابن سلول جاء عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول إلى النبي وقال له: يا رسول الله أعطني ثوبك لأكفن فيه أبي. ماذا صنع النبي؟ خلع الثوب وأعطاه له، ثم قال له: أريدك أن تأتي لتصلي عليه. يصلي عليه بعدما فعل معه ما فعل. فقام النبي يصلي عليه، فأخذ عمر بن الخطاب بثوب النبي وقال: يا رسول الله أتصلي على ابن سلول؟ إنه منافق. في مسند الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله من حديث عبد الله بن عباس قال عمر بن الخطاب لما جاء ابن سلول إلى النبي وقال له: أعطني ثوبك لأكفن فيه أبي وأريدك أن تأتي لتصلي على أبي، وقام النبي قال عمر: فوقفت في صدر النبي وقلت له: يا رسول الله أتصلي على ابن سلول؟ عدو الله، إنه رأس المنافقين. ألا تذكر ما فعل يوم كذا وكذا؟ ألا تذكر يوم ما فعل يوم كذا وكذا؟ قال عمر: وأخذت أعدد عليه أيام. يعني ذكر النبي بالأفعال التي فعلها معه والإيذاء الذي آذاه به. قال له عمر: يا رسول الله أتصلي على ابن سلول وهو الذي قال: سمن كلبك يأكلك؟ يا رسول الله أتصلي على ابن سلول وهو الذي قال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل؟ يقصد بأنه هو الأعز والنبي الأذل لعنه الله. يا رسول الله أتصلي على ابن سلول وهو الذي قال: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا؟ يا رسول الله أتصلي على ابن سلول وهو الذي روج لحادثة الإفك واتهم الصديقة بنت الصديق؟ قال عمر: فلما أكثرت عليه نظر إلي وتبسم وقال: خلي عني يا عمر، فإني خيرت فيه فاخترت. قال الله سبحانه وتعالى: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم لن يغفر الله لهم، إنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. والله لو أعلم أني إن زدت عن السبعين لغفر له لزد. شفت رحمة النبي؟ قال: خلي عني يا عمر، فإني خيرت فاخترت. قال الله عز وجل: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم إنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. قال عمر: فصلى عليه وجلس يستغفر له فوق عند القبر، فما هو إلا يسيرا حتى نزلت الآيتان من براءة: ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. قال عمر: فما صلى النبي بعدها على منافق ولا استغفر له. أنا عايز يعني الكلام في النقطة لا يستطيع أي إنسان أن يصف رحمة منه. مهما أوتي من بلاغة أو فصاحة رحمة النبي يعني أنا قلت لكم لحضراتكم كده شيء بسيط عن الإزاء الذي آذى به النبي، ومع ذلك يخلع له ثوبه ويصلي عليه. وفي مسند الإمام أحمد قال كفل فيه من ريقه ومسح من رأسه إلى أطراف أصابعه ليرحمه الله عز وجل. ويقول لسيدنا عمر ربنا أني استغفر له 70 مرة أو لا أستغفر، لو أعرف إن ربنا لو زدت على 70 يعني 75 مرة أو 80 مرة لا ربنا غفر لي أستغفر له أكثر. حار فكري لست أدري ما أقول، أي طهر ضمه قلب الرسول، أي نور قد تجلى للعيون، أنت مشكاة الهداية، أنت نبراس الوصول. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أختم بهذا الحديث في صحيح مسلم أيضا من حديث عبد الله بن مسعود قال قال عبد الله بن مسعود قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ علي. فقال عبد الله بن مسعود يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل. قال إني أحب أن أسمعه من غير. قال عبد الله بن مسعود فقرأت عليه من سورة النساء حتى إذا وصلت إلى قوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك شهيدا على هؤلاء. قال فقال النبي حسبك، فالتفت فإذا عيناه تهملان أو تذرفان. رأى النبي يبكي. أريد أن أسأل سؤال، ما الذي جعل النبي يبكي عندما تلا ابن مسعود هذه الآية فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك شهيدا على هؤلاء يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. حضر المثال لحضرتك إن شاء الله أختم بيه عشان ما أطولش. لو رجل مشهور بالصدق لم يكذب كذبة واحدة، وفي يوم من الأيام رأى ابن له يقتل أو يسرق وهو الوحيد الذي رأى، عندما وقف أمام القاضي وأقسم اليمين المشهور سأله القاضي هل رأيت ابنك هذا هو يسرق أو يقتل؟ هو الآن في خيارين أحدهما موت. لو مشى على المبدأ اللي هو مشى عليه على الكذب وقال رأيته فهو يحكم على ولده بالإعدام أو بالسجن المؤبد، ولو خالف سجيته وفطرته وكذب هينجي ابنه لكن سيستجلب غضب الله عز وجل. فماذا يفعل هذا الرجل؟ قال لم أراه ابنه يأخذ براءة، لكن هو اللي هيقف بين يدي الله يوم القيامة ويسأل، وإن قال رأيته هيخسر ولده. ببساطة كده ده موقف النبي صلى الله عليه وسلم. أنا أوجه هذه الرسالة لأي إنسان يعصي النبي صلى الله عليه وسلم، يعصي الله عز وجل. الذي يعصي الله عز وجل ويخالف أوامر النبي كأنه بيتعمد أن يضع النبي يوم القيامة في هذا الموقف، إما أن يكذب وحاشا لله أن يكذب النبي، فهو الصادق الأمين قبل النبوة وبعد النبوة. وإن قال وإن شهد عليك أو علي خلاص معروف الإيه؟ الحكم معروف إلى النار. فاللي بيحب النبي عليه الصلاة والسلام لا يضعه في هذا الموقف، أقبل على طاعة الله عز وجل ودع معصيته. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا وإياكم مما يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واستر لنا عيوبنا، اللهم اجبر كسرنا وفك أسرنا وأطبق صراحنا واجمع على الهدى أمرنا. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اجعلنا ممن يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم في كل كبيرة وصغيرة. اللهم يا أحد من لا أحد له، ويا سند من لا سند له، ويا عماد من لا عماد له. اللهم اجعلنا ممن يحيون السنة ويميتون البدعة. اللهم اجعلنا ممن يستمعون قولك وقول نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا مفاتيحا للخير مغاريق للشر يا رب العالمين. اللهم اهدنا بشرعك ان يسود، ولكتابك ان يحكم ويقود، وحرر المسجد الاقصى من دنس اليهود. اللهم اعز الاسلام واهله، واذل الشرك واهله. اللهم يا رب اغفر لنا كل ذنب نظرت اليه عيوننا، واغفر لنا كل ذنب بطشت به ايدينا، واغفر لنا كل ذنب جال في خواطرنا. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز يا ربنا عما تعمل تعلم. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعلى طاعتك عنا. اللهم اهد شباب المسلمين، واحفظ نساء المسلمين، واستر بنات المسلمين، واشف مرضى المسلمين، وارحم موتى المسلمين، واقض الدين عنا وعن المدينين. واخيرا اقول والله ما اردت الا الاصلاح ما استطعت، وما توفيقي الا بالله، عليه توكلت واليه انيب. واقم الصلاه. الله اكبر الله اكبر، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمدا رسول الله. حي على الصلاه حي على الفلاح، قد قامت الصلاه قد قامت الصلاه. الله اكبر الله اكبر، لا اله الا الله. سقيم السواد قد قامت الصلاه.